حكم المسجد الذي يقع في الصناعية مقابل ميناء الرياض والذي بجوار مستوطن الصناعية، فهو على شكل سداسي ويطلق عليه النجمة السداسية ولا يعرف أين قبلته إذا دخل المصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.